بعد الفاتحة أقيمت الصلاة، فقالوا يتمها خفيفة، يتمها إلا أن يخشى فوت الركعة، إذا خشيت الركعة فله أن يقطعها، لكن إذا لم يخش فإنه يتمها خفيفة، لأنه دخل في صلاة دخولا مشروعا، لأنه دخل قبل الإقامة. والله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا يتمها خفيفة. هذا هو القول الصحيح إن شاء الله، ما دام أنه لم يخش فوت الركعة الأولى فيتمها خفيفة ثم يدخل مع الإمام. الحديث الثاني عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. هذه واقعة تفسر معنى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجانبه وأسر إليه وهو يصلي، ثم لما فرغ من الصلاة أيضا تكلم عليه بكلام مسموع فقال له الصبح أربعة. يجوز فيها الصبح أربعة أو الصبح أربعة، يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب. الصبح يعني أتصلي الصبح أربعة، أو الصبح أربعة على الابتداء، وأربعة تكون حال. رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين يعني تطوعا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدل على ما دل عليه الحديث قبله من النهي، لكنه لا يدل على بطلان الصلاة التي صلىها ولا يمر بالإعادة، على ما أنها وقعت موقعها فيما يبدو وأتى بالسنة، لكنه مما يدل على المقصود لا صلاة كاملة أو لا صلاة تامة. قوله لاث به الناس، لاث يعني أحاطوا واجتمعوا، الضمير محتمل أن يكون عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عائدا للرجل، والذي يبدو أنه عائد للرجل، لأن في بعض الروايات تدل على أنهم اجتمعوا حوله أحاطوا به يسألونه ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا إنه أسر إليه مر بجانبه وهو يصلي وقد أقيمت الصلاة فأسر إليه، وبعد الفراغ أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لأصحابه، فلاث به يعني أحاطوا، وأصل اللوث الاختلاط، ومنه اللوث الذي فيه القواد في الجنايات يعني الاختلاط، الشبهة، اللوث الاشتباه والاختلاط، وهنا بمعنى لاث الناس يعني اختلطوا به وأحاطوا به يسألونه. فقال الصبح أربعة. وفي حديث عند الطبراني جود العراقي إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداء يعني الصبح، حين أخذ المؤذن يقيم، فقوله حين أخذ المؤذن يقيم يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة بمعنى الإقامة وليس بمعنى الدخول فيه والشروع كما ذكرنا قبل قليل، فغمز النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكبه، يعني يبدل أنه غمزه وأنكر عليه ليس بعد الصلاة وإنما أيضا أثناء الصلاة والرجل يصلي، وقال ألا كان هذا قبل هذا، يعني قبل إقامة الصلاة، وكما قلنا العراقي جود إسناد هذا الحديث. وعلى كل حال يفسر بعض مرادات الحديث الصحيح، وأنه أن الإقامة مراد بها إقامة الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وهو يصلي أيضا. هناك حديث عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة. قد يكون هذا مما يحتج به القائلون بأنها تصلى السنة قبل الفجر، قبل الفريضة، يعني سنة الفجر قبل الفريضة، بل هنا الركعتين مطلقة. لكن الحديث فيه الحارث الأعور وهو واهي الحديث، ولا يصلح أن يكون مقيدا ولا معارضا للحديث السابقة، وإن حاول بعض من يتكلف الجمع بينه وبين ما قبله، لكن إذا كان فيه هذا الرجل الواهي الذي مرمي بالكذب فلا حاجة إلى تكلف الجمع كما أشار الشوكاني. فإذا تحصل من هذا أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولهذا ينبغي لإخواننا الذين اعتادوا أنهم يشرعون في صلاة السنة وبخاصة سنة الفجر بعد إقامة الصلاة، ينبغي لهم أن لا يفعلوا هذا، وأن القول الصحيح أنه ينهى عن الصلاة، لأن الحديث صريح لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل حتى قال الصبح أربعة. ومعلم الصبح أربعة قد يكون مراده أنه يخشى أنه مع تطاول الزمن أن يظن الناس أنها فريضة، لو كان الناس وخاصة يعني قد يدخل إنسان والصلاة مقامة وهذا يقيم وهذا يسجد وهذا يركع، أو أنه إنكار على معنى أن الفريضة هي أولى من الراتبة وأولى من السنة، وإنما يحرص الإنسان على الفريضة ويقدمها على غيرها، وبخاصة إذا كانت مع الجماعة وهي أهم من أداء الراتبة في وقتها، إن كان ولا بد فيقضيها، فإن قضاء الرواتب كما مر معنا مشروع، وراتبة الفجر يقضيها إما بعد صلاة الفجر مباشرة ولو في وقت النهي، أو يؤجلها إلى طلوع الشمس وخروج وقت النهي، فالأمر واسع في حق المكتوبة بين في حق الراتبة، بينما المكتوبة المقامة فإنه يدخل مع الإمام يدرك فضل الجماعة ولا يصلي والناس يصلون جماعة ويصلي سنة، فإن هذا أمر ممقوت وفيه نوع شذوذ. وحتى يكون في النفس شيء إذا دخلت ووجدت إنسانا يصلي وحده والجماعة مقامة، فيه نوع شذوذ ظاهر ويحدث في النفس انقباضا، بينما الذي ينبغي هو الدخول مع الجماعة والانتظام معهم. أما لو كان الإنسان وحده والوقت متسع فإنه يقدم الراتبة إذا كان هناك راتبة قبلية كراتبة الفجر أو راتبة الظهر القبلية، فإنه يقدمها ما دام أن في الوقت وسعة، الوقت يتسع للراتبة وللمكتوبة. أما إذا خشي فوات الوقت وخروج الوقت فإنه يقدم المكتوبة، وهذا أمر لا نزاع فيه ومعلوم، لأنه النوافل الخادمة للفرائض، والفرائض هي الأصل، فإذا خشي الوقت خروج الوقت فإنه لا يصلي رواتب وإنما يصلي المكتوبات. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عشان هذا يكون فيه نوع إنشاد ظن يا أخي، يقول فيه نوع إنشاد ضالة، وإنشاد الضالة في المسجد تعلم أنه منهي عنه فيما يتعلق بكتابك نيل أوطار. رجل خطب ابنتي ودفع مبلغا من المال، والآن له سنة ولم نره، كيف العمل؟ هل المال حلال لنا أم نبحث عنه ونعطيه المال؟ إن كان جرى عقد فهي زوجته، وعليك أن تبحث عنه حتى إما أن تجده وإما أن ينقطع أملك فيه، بحيث تصل إلى حالة من اليأس، يكون ميؤوس في رجوعه، خاصة إذا فقد، يعني. وهذا يقدره الحاكم، ترفع الأمر للقاضي وتقول إن فقدنا فلان، وحينئذ تتخذ الجهات المعنية الإجراءات في التعرف عليه. هذا إذا كان هناك عقد. أما إذا كان مجرد خطوبة وليس عقدا فأيضا تتحرى وتسأل، لأن الخطبة من تقدم فيها فهو أحق بها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. فإن كان عليك أن تتحرى وأن تسأل، فإذا يئست وقد تتضرر البنت بالربط هذا، فأرجو أن لا مانع أن تزوجها من غيره، هذا إذا لم يكن عقد. أما إذا كان عقد فلا يجوز، ويكون عن طريق الحاكم في قضية الحكم بالزوج المفقود وإلى غيره، يرجع إلى الحاكم، هو الذي يقدر المدة ويضرب لكم مدة معلومة. أما المال إن كان جرى عقد فهو صداق من حق الزوجة، وإن لم يكن جرى عقد وإنما خطبة فقط، فالذي أراه أن تحتفظون به حتى يأتي، إلا إذا كان جرى عرف أن هذا المال يقدم عند الخطبة، لأنه عرف الناس تختلف، أحيانا قد يقدم مال الخطبة غير مال العقد غير المهر، فإذا كان هناك أعراف فيعمل بها، يعني عادات. جزاك الله خيرا. هذا يذكر يا أخواني بأحوال المجاهدين الأفغان وحاجتهم الماسة والشديدة للدعاء في سبيل الله، هذا حق، وهم إخواننا وقد أبلوا بلاء حسنا في جهادهم ضد أهل الكفر ومن الكفر، وتحملوا الشدائد في أهليهم وأولادهم وأطفالهم، وفيهم اللاجئون وفيهم المشردون وأيضا فيهم المترملون واليتامى، فلا شك أن من حقهم المساعدة في المال وفي الدعاء، واجتهدوا في الدعاء كذلك، وأيضا المساهمة لمن عنده قدرة على التوجيه وعلى تعليم أبنائهم والمحافظة على دينهم، فإن للتبشير هناك نشاطا كبيرا، فهيئات التبشير، وأنا لا أرى أن تسمى تبشيرا وإنما تسمى تنصيرا، اللهم إذا كان فبشرهم بعذاب أليم، لكن على كل حال لولا أن تسمى تنصير، لأن يعلم حقيقتها، فهي جهات تنصيرية تريد أن تخرج المسلمين من دينهم إلى دين النصرانية، الدين الباطل. فيجب التكاتف في هذا. ففيما يتعلق بالتنصير، معلوم أن هذا هي مهمة الدعاة وطلبة العلم، فكل من رأى في نفسه قدرة فعليه أن يبذل ما يستطيع بنفسه بمؤلف بكتاب برباط أو إيقاف مبلغ معين يصرف على إنشاء مدارس أو وضع مناهج أو مكافآت مدرسين ودعاء ونحو ذلك. فالتكاتف في هذا واجب. وهناك أيضا جهات أخرى تحتاج إلى كثير من العناية كإندونيسيا وغيرها، فإن فيها أيضا التبشير أو التنصير بالأصح خطير جدا، فيجب أن المسلمين يعوا أحوال إخوانهم وأن يتكاتفوا في هذا، وأن ينظروا في الوسائل المجدية والسريعة أيضا كذلك. وفق الله، سدد الله الخطى وبارك في الجهود ووفق لما يحبه ويرضى. وشكرا للأخ على هذا التنبيه. رجل خطب ابنتي ودفع 15,000 ريال، وبعد فترة أخبرنا بعدم رغبته في البنت ولم يطلب الفلوس، فهل نردها أم نأخذها لنا، وهل هي حلال؟ لا، أنا أرى ما دام أنه لم يحصل عقد فترجع إليه، هذا هو الأصل، خاصة إذا أرادها مهرا. أما إذا كان جرت عادة، لكن هذا ما يبدو لأنه مبلغ إلا أنه يقصد به مهرا، فالذي أراه أن ترجعونه إليه. كنت في سفر ولم أستطع الصوم في شهر رمضان، فكيف يكون القضاء، وهل أستطيع أن أصوم متقطعا؟ نعم، تصوم متقطعا، تصوم هذه الأيام، فإن هذه الأيام الوقت قصير وبارد إلى حد ما، وتصوم متقطعا، لكن لا تنتظر حتى يأتي رمضان آخر، فإنه لا يجوز أن تؤخر إلى أن يأتي رمضان الثاني من غير عذر، فعليك أن تبادر بأداء ما عليك ولو متقطعا. إذا أدرك المصلي الإمام أثناء الرفع من الركوع وركع لحاله ولحق الإمام قبل السجود، هل يعيد؟ ما دام أنه لم يركع إلا بعد رفع الإمام فلا يكون مدركا للركعة، إنما يدرك الركعة من ركع والإمام راكع. إذا تصدقت بصدقة ثم أعلنتها في الإذاعة أو الجريدة، هل يدخل تحت قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن؟ هو على كل حال إعلان الصدقة لا يعني مشروع مباح، والإسرار أولى وأفضل، إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، لكن إعلانها في وسائل الإعلام هذا أمر مبالغ فيه جدا، اللهم إلا إذا كان ممن يقتدى به أو يريد أن يدفع عن نفسه غيبة ويحمي عرضه، كما لو كان تتحدث الناس أنه بخيل وأنه لا يتصدق بينما يتصدق، فأراد أن يكف عرضه وأن يحمي عرضه، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله. فإن العلماء صرحوا بأن مثل هذا لا مانع، لكنه أيضا يتصدق سرا حتى يكون أدعى إلى الإخلاص، يتصدق علنا وسرا. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يلجأ إلى وسائل الإعلام ليعلن، إلا إذا كان يقتدى به ويتبعه الناس، فإذا كان بهذا القصد أرجو ألا بأس إن شاء الله. يقول إنه حافظ للقرآن أو الحمد لله على رواية واحدة، ويريد أن يتوسع في الروايات الصحيحة. هناك كتب مؤلفة في هذا، منها كتاب النشر في القراءة العشرة، وموجود مطبوع في جزئين، وكتب أخرى لا يحضرني أسماء مؤلفيها، المقنع في القراءات وحجة القراءات السبع في أكثر من كتاب، في مكي بن طالب القيسي أيضا له كتاب، فكلها مفيدة إن شاء الله. لكنني أنصحك أنك لا تستقل بنفسك، وإنما إن كنت أن أردت فعلا أن تقرأ قراءات غير القراءة غير على غير رواية واحدة، فاقرأها على مختص، اقرأها على متقن. ما حكم الإسلام في التبني؟ التبني لا يجوز، على معنى أنك تأخذ ولدا أو بنتا فتنسبه إليك بحيث يكون ابنك فيقال فلان ابن فلان وهو ليس ابنك، هذا لا يجوز. أما الرعاية والكفالة والعناية به تربية وتغذية وتعليما ورعاية فهذا أمر جيد وفيه ثواب عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهذين بالجنة، وأشار بأصبعيه السبابة الوسطى. فكفالة اليتيم معلوم فضلها وحكمها، وكذلك السعي أيضا على الأرامل واليتامى والمساكين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول السعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد، كالصائم لا يفطر وكالمجاهد أيضا القائم لا يفطر وكالمجاهد أيضا، فهو فضله عظيم. لكن تبني بحيث يكون منسوبا لك ويكون أهله محارم لك أو محرما لأهلك أو يرثك، هذا لا يجوز. فكان مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ. أما رعايته وتعليمه وتوجيهه هذا مطلوب وهذا أمر حسن ومن أفضل الأعمال، لكن أن يأخذ حكم الأبناء في الميراث وفي المحرمية هذا لا يجوز. هل المراد المكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع ولا يدخل فيها المنذورة والمقضية من المكتوبة؟ المقضية من المكتوبة، لكن المنذورة لا، لا يبدو هذا، لكن عادة لا تقام الصلاة إلا في وقتها. المقضية هذه الإقامة، الذي يبدو أن المقصود هي إقامة صلاة الجماعة، والمكتوبة تصلى في وقتها، أما المقضية هذه يكون قد خرج الوقت. يقول بعد صلاة الصبح قمت بالطواف وانتهيت من الطواف وصليت ركعتي الطواف وبعد ذلك ذهبت إلى حجر إسماعيل وصليت ركعتين، فهل هذه هي الصحيحة وخاصة بعد صلاة الصبح؟ هذه الركعتين صحيحتين وخاصة بعد صلاة الصبح. ركعتا الطواف نعم تصلى ولو في وقت النهي، أما الركعتين التي في حجر إسماعيل هذه ما كان لك أن تصليها في وقت النهي لأن هذا وقت نهي، أما ركعتا الطواف فتصلى في وقت النهي. ما حكم صبغ الشعر؟ لا مانع، خاصة بالنسبة للمرأة إذا كان ليس فيه تدليس ولا غش فلا مانع من صبغه، أو لم يكن حائلا يحول دون الماء أن يصل الماء إلى البشرة في الوضوء وفي الغسل فلا مانع منه إن شاء الله. وأيضا ما لم يكن كما قلنا غشا أو تدليسا عند خطبة أو نحو ذلك. وأيضا بالنسبة للرجل هذا منهي عن يعني ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن يصبغ الرجل السواد، وبعضهم حمله على الكراهة وبعضهم على التحريم، والخلاف في هذا كبير وعريض، والأولى على كل حال تركه. وهناك من رخص بهذا للسلطان أو نحو ذلك، وكذلك في حال الجهاد لأن المقصود هو إظهار القوة والجلد للمشركين والكفار، لكن على كل حال الأولى تركه. أما حلق اللحية فلا يجوز، فهو محرم لورود النصوص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله وفروا اللحى أكرموا اللحى أعفوا اللحى، أمره في ذلك صريح، ولكن مع الأسف ابتلي المسلمون فيما ابتلوا به من التشبه بالكفار والإعجاب بهم والرضا عن أحوالهم، فصاروا يقتدون بهم، ولم يكن هذا معروفا لدى المسلمين أبدا في جميع عصورهم إلا حينما في هذا العصر الذي حل بالمسلمين من الضعف ما حل، حتى صاروا يتشبهون بالكفار حذو القدة بالقدة إلا من رحم الله. فينبغي ملاحظة هذا، وأن يستقل المسلمون استقلالا حقيقيا في كل شيء. أما الاستقلال باللسان أو بالمظاهر بينما قلوبهم مع أعدائهم في مظهر وفي مخبر، فعلى المسلمين أن يتبينوا أمرهم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ من لحيته شيئا، لا في حج ولا في غيره، ونقل عن عمر أنه كان يأخذ منها في الحج ما زاد عن قبضة، ونقل عن بعض السلف الترخيص في هذا كالإمام مالك كما حكى النووي وغيره، لكن الأولى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. جئت عن طريق الباخرة بعقد عمل وقضيت عمرة، هل تجوز أم لا؟ لا مانع إن شاء الله، العمرة صحيحة حتى ولو كان أصل مجيئك للعمل، فلا مانع إن شاء الله، بل عملك هذا هو الحسن وهو جيد. وهل لي أن آتي بأخذ عمرة لوالدي؟ إذا كان متوفى فلا مانع، أما إذا كان موجود وهو قادر ولم يحج أو لم يعتمر عمرة الإسلام وهو قادر على أن يجي، فلا، لابد أن يجي بنفسي. وإذا كان غير قادر بدنيا مثلا أو ماليا فلا مانع، لكن بعد أن يوكلك، يعني ينيبك. امرأة جاءت من مصر تنوي العمرة فجاءتها العادة ولم تؤدي العمرة ولم تحرم بها، فماذا تعمل علما بأن وقتها محدود؟ وهي جاءت أولا على المدينة وحاضت هناك. على كل حال إن كانت قد أحرمت فتبقى على إحرامها حتى تطهر، وإذا كانت لم تحرم فأرجو ألا شيء عليها إن شاء الله. صليت المغرب وأثناء الصلاة علمت أن الصلاة كانت للعشاء، هل يجوز لي المفارقة خلال الصلاة ثم يكمل الركعة الأخيرة مع الإمام على أن تكون الصلاة لعشاء؟ لا، الذي يبدو ما دام أنك دخلت بنية المغرب فلا تنقلب في أثنائها عشاء، لا تنقلب في أثنائها عشاء، وإنما تبقى مغرب. لماذا شرع في الصلاة النظر للكعبة المشرفة؟ تنظر للكعبة أو تنظر إلى مكان السجود، وقد يكون النظر إلى مكان السجود في أثناء الصلاة هو أولى لأنه أدعى لحضور القلب وإلى الخشوع، بينما قد يكون نظر للكعبة يكون فيه مشغلة تنظر إلى الطائفين وإلى الذين يذهبون ويجيئون، فالأولى أن تنظر إلى مسجدك. إذا زاد الإنسان في الطواف هو أحسن؟ نعم، الإنسان خاصة إذا كان ليس من المقيم من إقامة دائمة في مكة فإن الأولى في حقه أن يكثر من الطواف، لأنه عبادة خاصة بالكعبة ولا يوجد طواف في غير هذا المكان، فينبغي أن يكثر من الطواف. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. احكى عليكم.